وأجل مناظرة الأستاذ الوضوح لهم مستشار مهندس قادمة بفكر سير الخطب يعني عشان محدش يظن ان احنا بنتهم الاخوان بان هم اصحاب فكر التكفير. الاخوان انهم انكار من داخلهم كما يبدو من كتابات المضيري وكما يبدو من كتابات علي بن النساوي ومن غيرهم انهم ينكرون الفكر التكفيري في المجتمع ويردون عليه. فبالضبط عن الكتاب دعاء الى قضاة يرد عليهم على سيد القطب في كتاباته. وكان له اثر في المناظرات التي تمت بينه وبين علي عبد الاسماعيل اول امير المؤمنين بزعمهم. اول امير ولي ائمه جماعه المسلمين جماعه التكفير والهجره. فرجع عن فكره وبعد صلاه العصر خلع قميصه وكلابيه لابسها وكلابيه وكلابيه رمز الايه؟ الخلافه رمز الخلافه. انخلع منها وكبر في فكر جماعه التكفير. فقام شغل احمد مصطفى ومن الصراعي الذي كان من التكفير داخل الاخوان ودخل في هذه الجماعه قام بتكفيره من توليه وتولى امر هذه الجماعه. كان فكره يقوم على امير المؤمنين وانه لا يعصم جماعه تعرف تقوم على السمع والطاعه ولم يكن لهذه الجماعه نشاطا مسلحا ولم تكن تقوم بمعروف ولا تمنع منكر. ملهاش نشاط مسلح ليه؟ مش وقت الشهيه تنفصل لكن المفاصله مش الشرعيه لان زي ما قلت في كتاباته جعل هناك نوعين من المفاصله. النوع الاول المفاصله الشرعيه يكتب عنها في كتاب التكفير منهم طريقه تصادر الجماعه لكن بنيه الايه؟ المنفرد. يبقي على عصمه المؤمنين لكن على اساس ان هو في المرحله المكيه مرحله استضعاف وانه لا ينبغي ان ينفسد مكحاله. ولذلك انقسم الجماعه المسلمين مفاصله شعوبيه ومفاصله كامله هي التكفير والهجره. المفاصله الشعوبيه التي تولت منها جماعه الجهاد التي طرزت في الجهاد المسلح لتغيير المجتمع والتي تحولت الى ثلاث جماعات بعد ذلك. كان منها جماعه محمد عبد السلام طارق ومعقول الظهر كان منها جماعه طارق زوجي استقلت بعد كده بقوانين الجماعه الاسلاميه والجماعه الثالثه بتاع الرحال القطبي والتي آلت قيادتها الى تمام السعيد حبيب اللي هو من تجنس اخوه الشيخ سيد متولى الفرع في تجنس الان ولله الفضل رجع عن هذا الفكر الاجمالي. انا ذكرت لكم ان هذا الفكر التكفيري يقوم على مهام اهم محور محور الرئيس ومحور الاتكال عند هذا الفكر وهو الاساس الذي يبنى عليه باقي هذا الفكر هو الحد الادنى للاسلام. وهذا هو الموضوع الذي نعيش معه اليوم باذن الله. موضوع الحد الادنى للاسلام هذا هو نقطه الانطلاق لفكر التكفير. وفكره الحاكميه هو قسم رابع للتوحيد ودي ان شاء الله احنا ان احنا نتحدث فيها يوم الخميس طبعا اعتذار الشيخ محمد حسام عن الحضاره. فبعد ان شاء الله نتحدث عن الحاكميه وهل هناك من يسمى بتوحيد الحاكميه وهل هو القسم الرابع من اقسام التوحيد وانقل لكم نقولات اهل العلم بحمد الله عز وجل كالشيخ الالباني وابن باز الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان الشيخ ابن حيتان وغيرهم ممن بدعوا من ذهب الى هذا ونرد عليهم مع نقولات سلفنا بحمد الله سبحانه والرد على الشبهه التي يتذرعون بها ان التوحيد كان قسمين توحيد الربوبيه والالهيه والالوهيه فزاد السلف قسما ثالثا في الاسماء والصفات فلماذا لا نزل في ذلك؟ ان شاء الله هذه الشبهه ان نكملها بحمد الله ونرد عليه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. لكن اليوم بمشيئه الله ساعيش مع نقطتين اثنتين وكلاهما في حقيقتها نقطه واحده. هما ايه؟ اولا معنى الحد الادنى للاسلام ومقارنة ذلك بعقيدة سلفنا التي تدين لله عز وجل بها. أننظر معنى الحد الأدنى للإسلام وهل ذاك الكلام يستقيم أم لا ونرد عليه بعلمنا. ثم النقطة الثانية تطبيق عملي لتكفير المجتمعات والنتج عنها. ايه الضرر اللي بيترتب على فكره الحد الادنى للاسلام وما تنتهي تكفير المجتمعات؟ تاتي مثالين لان الله سبحانه وتعالى برضه مثلين مش هقول لك اللي حصل في مصر او اللي حصل في الجزائر لا اتكلم عنه بها، وانما لا اتحدث عما حدث في الحرم. ان اخونا الامام الشيخ هشام تحدث في مثال وذكر اشمالا موضوع بتاع مين؟ اصحاب الحرم، مش كده؟ اللي هو موضوع الايمان، لكن الموضوع مفصله لكم لتكونوا على علم بلا بعدين. الامر الثاني النقطه الثانيه عشان اضرب لكم مثلا بمحاوله وقعت من الاخوان المسلمين في حلب وحمص وحماه في سوريا ايضا لتغيير المجتمع الكفري بالقوه وتغير بامر الله الاثار التي ترتبت على ذلك. اولا الحد الادنى للاسلام. فكره الحد الادنى للاسلام تعني ان الاسلام ليس نطقا بالشهادتين. الاسلام عند التكفيريين ليس نطقا بالشهادتين، يعني مش هقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كل فتوى الاسلام، لا. وارى تقولون امثله عقليه معنى ذلك. هتفضل صالح القاهره، طلعت من المنصوره وصلت جنه، تقدر تقول انا وصلت القاهره؟ تقدر تقول كده؟ لا. طيب وصلت لحد اليوم تقدر تقول انا وصلت القاهره؟ لا. لانك ان قطعت بعض الطريق لم تقطعه ولم تصل الى غيره. تعلمت بالكفر والايمان، ما عايز اقول لك كده؟ هو اللي يقول انا مسلم ولم يبلغ الحد الادنى من الاسلام يكون وصل اليه. ضربوا مثلا اخر وقال انك لو ذهبت تصلي فلم تاتي بركن من اركان الصلاه، لم تقرا بفاتحه الكتاب في ركعه، لم تاتي بالركوع، لم تاتي بالرافع من الركوع في السجود، يعني انت قرات الفاتحه ورحت ساكت. فين الركوع والرافع من الركوع؟ حاجة بسيطة، بس أنا جبت الثلاث ركعات الجيش وراك عليه، يقول لك الصلاة مجزية أم لا؟ لم تجزي، مش كده؟ يبقى تركيبها ببعض أركان الصلاة أو بركن واحد من الصلاة جعل الصلاة إيه؟ غير مقبولة، تراكم مبنى وما فكرة الحد الأدنى من الإسلام؟ عايز أقول لك إن الإسلام كل اللي يتجسد، فإن تركت بعضه لم تكن مسلما. انتبه دكتور التاريخ الاخطاء ليه؟ لان في منهج اسمه منهج اللوازم العقليه. منهج ايه؟ اللوازم العقليه، يعني يلزمك بامر عقلي ويبين خطوره هذه المسالات. اقول لك جاء رجل الى اياس بن معاويه، واياس بن معاويه كان اكبر عرب يضرب فيه المثل في الزكاة وفي العلم وفي الفطنة، وقد ورد عنه أنه قال ما نظرت رجلا قط بنصف عقلي، ما نظرت رجلا قط بنصف عقلي، يعني مثلا المناظرة مش محتاجة شغل إيه؟ النص العقل أو أقل، أقل من إيه؟ من نص العقل، يعني فاهم معايا كده؟ بالربع بالثلث بإيه؟ يظهر عليه الرشد. أمر عجيب. شدة ايه؟ شدة ذكائي وعلمي. فجاءه رجل من هؤلاء الخارجيين، لكن مش اقصد الحوادث، لا اقصد ان هم بيخرجوا عن اطار الشرع، اما اتباع الهوى ما هو الغلو والشطط او ضعفان. طرحوا بالانتقاص من الدين وطرحوا بالغلو في الدين. فقال له ما تقول يا اياس في المال البارد؟ قال اقول فيه حلال. قال فما تقول في ثمرة التمر؟ قال ثمرة طيبة حلال. قال ارايت إن أضيف الحلال إلى الحلال فكيف يكون حراما؟ حلال زي حلال الزحلال مش انت لازم العقيد حط القرمة المية أين أضع لك هيديك مسكر إذا بتسيبه يأتي ينتبه في الماء حتى ما يحمد ويسكر شوف بقى النظام ايه اللي وقت العقيد بما أن إذن من أفضل الأشياء لذلك الإمام مالك لما قال له أرأيت الإمام لو نظر رجل على معتقدي فظهرنا عليه يتبعك قال نعم قال وإن ظهر عليك تتبعه قال وإن ظهر علي غيره وإن ظهر عليك غيره أيكون ديننا العوبة في أيدي الرجال قال والله إني لا أحيل عنه قيد الهدى ولا أحتاج إلى أحد يناظرني عليه النهارده بس نظرته وهو زي نظرته زي غيره ده أبدا ما هكذا فيه ثم طب الثابت لا يتغير فيجلس ابن معاوية يقول له ما تقول بالتراب يقتل قال لا يعني لو رميتك بحفرة من التراب تقتل قال لا قال وإن رششت عليك بعض الماء أكاد يقتلك قال لا قال فإن ألقيت عليك ببعض الجبن أكاد يقتلك قال لا قال فإن أضيف ذلك كله إلى بعضه حط الطين على الجبن عن مجد إلى مجد طبعا لخلص وريشا قال وضربت السفينة في يوم نصيب أكاد يقتلك قال قد يقتلني طب الأذى العقلي لا يقتل زيد لا يقتل زيد لا يقتل نبه فإياك ولد سبيل واخبر حضرت الإيمان والإسلام أو الكفر لا يسقط بضعاف مصر وصل لنا وصل الجنوب أو اللي صلى ركعة يقرأ بفاتحة الكتاب أو لم يهد بروح إياك أن تسلم عقلك لذلك وإياك أن تنصرف قلبك لديه التعب فأتمنى قال أنك إن لم تكن أتيت بالإسلام ولكن الأمر صفعته لم تأت بالإسلام وضرب أمثلة على ذلك لماذا؟ لأن الإيمان عندهم كل لا يتجسد ولا يتبعض الإيمان عندهم منتهي أهل السنة يفرقون بين الإسلام وبين الإيمان أما الخوارج والمعتزلة والمبطلة فعندهم الإيمان والإسلام بمعنى واحد وعندهم أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد لا يتجدد كل لا يتجدد ولا يتضعف لذلك من النقاط العجيبة من المبطلة جعلوا الإيمان لأقصى رجل في الأمة كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام التبليغ لأن الإيمان عندهم كله لا يتجزأ ولا تغير ولا زيادة فيه ولا نقصان فالإيمان جبريل كإيمان أبصر لرجل من المسلمين أما المعتزلة فعندهم هم والخوارج الإيمان أيضا كله لا يتجزأ فببعضه إذا ذهب بعضه أذهب الإيمان في كله بالقسط أو بالقعدة الكبيرة ذهب الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يتجسد الإيمان عندهم كل لا يقبل أن يتضعف ولا أن يتجسد فهذه النقطة من النقاط المحورية التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق القولان وبأمر الله عز وجل سأبين لكم بإيجاز شديد منهج أهل السنة في مسألة الإيمان ومنهج الفرق المبتدعة للمرجئة ويقابلها من الجهة الأخرى الخوارج والمعتزلة وقد يقول قائل فإحنا نتحدث عن الخوارج أو عن الفكر الوعيدي اللي بيمثله المعتزلة ولا الخوارج طيب ليه أن أنا أعرف فكر المرجئة؟ لأن من يتحدث في هذه الأمور عن النحو الذي نطرحه يرمى في الترجمة فرمى تظهراني وما تظهرش الحكام وما تظهرش الاستمرار وما تظهرش رئيس الشعب ورئيس الوزراء يبقى ايه؟ مجرم. يبقى انا من المجرم. لذلك الكتب الحوالي هو تلميذ للاستاذ محمد قطب كتب كتابه وهو ظاهرة الارشاد في العالم الاسلامي. وانتهى الى ان الارشاد قد عمل وقام في الدول الاسلاميه. لرئيس دولة الوالد مش موسيقى. فنعرض لهذه الفكر حقيقة الإيمان أن أهل السنة والجماعة وأهل الموسيقى والمعتزلة أو الخوارج من الوعيين لننطلق منها بعد ذلك إلى أن نحكم على الفكر الذي ذكرناه اللي هو سواء الفكر الكونتي أو الفكر التكفيري لنرى هل يتفق هذا الفكر مع الفكر الخارجي مع الفكر الوعيد القديم ام لا؟ احنا عندنا اهل السنه انا عارف ان نقل نقلات من غير نصر شبه حرشي في ضمن لنا ان العقيده لا تلد. فارجو ان ننتبه الى ذلك. عندنا ان الايمان باجماع الشافعين اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. حتى ابن القيم يرى ذلك بذلك إن هناك للإنسان نية، هناك للقلب، هناك للإنسان جوارح، وهناك لسان، فكل شيء منها تختص بجزء في الإيمان. إذا أول شيء نتفق عليه أن الإيمان عند ثلاث نقاط، إيمان هي قول وعمل. إذا الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح، واعتقاد بالقلب، واعتقاد بالقلب. هنشوف أئمة السلف وهم ينبهون حول ذلك. كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يقول نقلا عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان إيه؟ قول وعمل. يبقى الإيمان قول تتربط به وعمل يبقى لم يخرج العمل من دائرة الإيمان زي ما المنشئة فعل. يزيد وينقص قال المرجئه وقال المبعدين، لان الايمان عندهم ايمان عباره عن ايه؟ كل لا يزيد ولا ينقص. الامام ابو بكر الاسماعيلي صاحب كتاب اعتقاد اهل السنه يقول: الايمان قول وعمل ومعرفه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. نفس التعريف عرفه ابو عثمان اسماعيل الصابوني من الصابوني، طبعا مش الصابوني بتاعنا مختصر بن كثير لكن من الصابوني من سلفنا ابو عثمان اسماعيل الصابوني صاحب كتاب عقيده السلف واصحاب الحديث. نقل نفس القول الذي ذكره الاسماعيلي في كتابه اعتقاد اهل السنه: الايمان قول وعمل ومعرفه تزيد الطاعه وينقص بالمعصيه. الذي الكاري وهو اشرح اصول اعتقاد اهل السنه نقل نقولات منها عن ابي زرعه الرازي وعن ابي حاتم الرازي عن علمائنا جميعا رحمه الله. ينقل عنهما انهما قال: ادركنا العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الايمان قول وعمل يزيد وينقص. الايمان قول وعمل يزيد وينقص. ونقل ذلك الكافي عن المطريق عليه رحمه الله انه قال: لقيت اكثر من 1000 رجل من اهل العلم اهل الحجاز ومكه والمدينه والكوفه والبصره وواصل وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كبار يعني اكثر من مره قرنا بعد قرن. مش المقصود القرن في سنه لا طبعا، وانما المقصود ايه؟ مدة زمنية يعني عاما بعد عام. والقرن القرن الجماعة اللي هي بتكون في سن واحد يعني تكون في طبقة واحدة يقال لهم قرن. فما رأيت واحدا منهم يعني يقصد جماعة دي وجماعة، يقصد السلف والخلف، السلف والخلف، جماعة القرن. فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل، يقصد الإسلام أو الإيمان قول وعمل، وصار جملة معتقد أهل السنة. فعندنا هذه النقولات عن أهل السنة عن سلفنا تبين الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، استطاع ينقص المعصية. ابن تيمية عليه رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء 18 يذكر أن الإسلام يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه. الإسلام يتبعض يعني يتبعض يعني الإسلام شعب مش كده؟ الإسلام شعب. يبقى إذا ممكن جزء يذهب وممكن جزء يبقى. ممكن إنسان مسلم يشير إلى شريكه لو ده مش شعبة من شعب الإيمان. ممكن إنسان لو مسلم تابع عن الطريق يرمي كيس سبالة في الشارع من رابع قرص لا كيس السبالة فوق من نزلة في الشارع. طب ومش ده أدنى شعب الإيمان؟ لكن ده من تبين شعب الإيمان لكن بقي غيرها أبدا. ولا إحنا بقى كل بيرمي كيس سبالة في الشارع يبقى كده كده. في نقطة الإيمان أدناه إيه؟ المنطق الأدى عن الطريق وأعلاه شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ طيب يبقى اللي بيرمي كيس سبالة في الشارع من تفرق ما ذهب منه شعبة من شعب الإيمان لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن تيمية يذكر النقاط التي اختصرتها له. الإسلام يتبعض فيذهب بعضه ويبقى معه. يستدل بالحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من إيمان. يعني إيه؟ يعني اجتمع في القلب إيمان وكفر. يعني مش كل الإيمان موجود؟ ده جزء وجزء قريب من الإيمان. طب خلي بالك بقى لذلك ودي نقطة نتحدث فيها بعدين. الخوارج والمعتزلة ينكرون كل أحاديث الشفاعة لأنها تهدم معتقدهم. أن حديث الشفاعة تبين أن الفاسق ليس بكافر وأنه يبقى بالله ما شاء الله له أن يبقى فيها إن دخلها وفي مشيئة الله ولا مغفرة. ثم بعد ذلك يخرج من النار بشفاعة الأنبياء بشفاعة الشهداء بشفاعة الصالحين كما تعلمون. فكيف يتفق ذلك مع معتقدهم؟ لذلك هم اشد الناس مراره لاحاديث الشفاعه ويمكنونه. الايمان يتطاعم والله يتطاعم من اقوال ابن تيميه في مجلد 18. شعب الايمان ليست على درجات واحده بل هي متفاوته. خلي بالك ده اشكال في ايام القرن زي المطر اللي اتى عن الطريق تكون زي الانسان الجمع. فمنها لا يذهب الايمان بذهابه منها لا يذهب الايمان بذهابه زي الشهاده التوحيد ان ذهبت ذهب الايمان. ومنها من لا يذهب الايمان به وان كان ينفي الكمال في حق المقصرين زي ازاله الجراب زي بكران المرمن العشير زي عدم مضض الاذى عن الطريق والقاء الضربات فيه الى اخره. يبقى إذا من نظر أهل السنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بعد اتفاقهم على أنه قول وعمل. طب انظر إلى الفاسق عند المرجئة. المرجئة أخرجوا الأعمال من دائرة الإيمان. يعني أول ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بأس يفرد بالظبط في إيمانه. خلاص بقى إيمانه بقى خلاص هذه الأنبياء والمرسلين والملائكة إلى آخره. الإيمان عندهم لا يتجدد ولا يتمعن. الإيمان عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان عندهم يستوي فيه جميع المؤمنين. كله زي بعض، كله زي بعض. واضح؟ وخلي بالك حضرتك النقطة دي ان المؤمنين كلهم يتساووا فيها اظهرت طريقا بينهم وبين اهل السنه وشعبوا وخاصه بعض الاحناف الذين هم من مرجئه الفقهاء. لان احنا عندنا فكر الارشاد او المرجئه له ثلاثه يعني اتجاهات منها مرجئه الجهميه ومنها الكراميه لكي ينتسب اليها ابو الحسن الاشعري للطور الثاني من حياته لأنه تنقل بين الاعتزال وبين الكرمية ثم انتقل إلى المعتقد أهل السنة. يبقى عندنا بالنسبة لي المرجئة منهم الجهمية منهم الكرمية منهم مرجئة الفقهاء والتي نسب إليها حماد بن سليمان ويكسر بعض أهل ينفعش يقول انا مؤمن ان شاء الله. ليه؟ لان اذا ما بنعتقد عندهم ان الايمان لا يتضعف ولا يتجزا، وانه بمجرد تلفظ في الشهادتين استوى الناس في الايمان. الناس لا يستوي في الايه؟ في الايمان. طب ازاي يقول انا مؤمن ان شاء الله؟ اما اهل السنه والامام احمد وغيره فاجاب الاستثناء ليس من اصل الايمان، ليس من اصل الايمان يعني بمعنى سكوت الاسلام، وانما لانهم قالوا الايمان قول وعمل، فلا يزكي نفسه ولا يقول انا بر او تقي او عمل مقبول، وانما يثبت لنفسه الاسلام كاصل، ولكن بالنسبه لما يتعلق بالاعمال فيقول ان شاء الله. النقطه ان شاء الله يعني شيء مش هنحتاج اليها الان كثيرا. هذه الفكر المشاهد لماذا يزيد وينقص الايمان لا تراعى عندهم، لا يقبل الزياده ولا النقصان، يستوي فيه كل المؤمن. بالنسبه للخوارج فاتفقوا الايمان كل ما يتجدد، لكن عندهم ان الايمان المطلق يشمل فعل الطاعات وترك المعاصي. لمن عندهم لابد يكون في جزئين دول، فعل الطاعات وايه؟ وترك المعاصي. وانتبه لهذه الجزئين لاننا سنرجع اليها حينما نعمل بفكره الحد الادنى من الاسلام عند التكفيرين. عند الخوارج الايمان يذهب كله، يعني ذهب المعصيه ينتقل الايمان ويذهب كل الايمان، وعندهم لا يجتمع الايمان والفسق، الفسق لا يجتمع مع الايمان. وقد المسلمون عندهم زي ما قلنا اهل السنه والجماعه يفرقون بين الاسلام وبين الايمان. عند الخوارج والمعتزله الاسلام والايمان بمعنى واحد، ولا تجزأ ولا تضعف. المسلم قد يكون فاسقا عند اهل السنه، اما الفسق عندهم فليس له الا مسمى واحد وهو الكفر. وسنبين باذن الله سبحانه هذه النقطه يعني بعد قليل. ليس مع الفسق ايمان وعندهم الفاسق يفرض في النار، مرتكب المعصيه انتقض ايمانه ويفرض في النار. اختلاف المعتزله والخوارج مع ان كلا الفرقتين من الوعيدين، لكن اختلافهم في هذه المساله مسمى له مرتكب كبير. الفاسق عند اهل السنه ما اسمه عند الخوارج؟ اسمه الكافر، كفر صحيح مخرج من المله. ضرب على تنبيه تخليها زيها وسنتحدث عن فكره تكفيريه. اما المعتزله فقالوا لا نقول بانه كافر، قال الحمد لله، يعني ما تفرضوش، يعني كل مسلم فاسد، قالوا لا ولا نقول انه مسلم. يا رب يا رب، لا مسلم ولا كافر، امال هو ايه؟ قال هو في منزله بين المنزلتين. واخترعوا هذه المساله ولم يصدقوا اليه، واول من قال بها واصل بن عطاء الله الغزالي، وكان يجلس في مجلس الحسن البصري فتركه واعتزل، واعتزل فنسبوا الى الاعتزال بذلك. يبقى المعتزلة من اصولهم الخمسه ملوك خمس اصول يقوم عليها الحكم، بينها القاضي عبد الجبار في رسالته الاصول الخمسه. المعتزلة عندهم اصل من اصولهم زي الوعد والوعيد، اصل هو المنزلة بين المنزلتين. وعد وعيد يعني المحسن يدخل الجنة، المسيء لا يدخل النار. والمرضى طالما توعده بالعذاب لا يمكن يسيبه ابدا. على الرغم من أن خلف الوعد، خلف الوعد مهما، أما خلف الوعيد فليس كذلك. ما دام هي خلف الوعد، أما خلف الوعيد فليس كذلك. يبقى هذا هو لإجمال فكرة الإيمان عند أهل السنة وعند المرجئة والخوارج. مما سبق فيتبين أن أهل السنة قالته الموجهة مرجع في الاتحاد والمرجع المعتزلة والخوارج لما أهل البدع الإجمالي ويكون بثلاثة مسائل مما ذكرناه سلف. أولا أن الإيمان يتجدد ويتبعض، يذهب بعض ويتبعض لأول إيه؟ أول نقطة. أول نقطة قد أحبها في السنة في المبتدعة أن الإيمان يتجدد ويتبعض، لأول إيه؟ أول نقطة. الثانية أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتطاول ألوه فيه. يبقى النقطة الأولانية هي إيه؟ الإيمان يتبعض، يذهب بعضه ويبقى بعضه. ممكن يرتكب كبيرة فلسفة لأن مش كافي واضح، ويبقى في رؤية خير أخرى. طب الأمر الثاني إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. أهل الإيمان زي بعض وإنما هم متفاضلون. المدارس فلسفة مهمة جدا، أن الرجل قد يجتمع فيه إيمان وكفر، قد يجتمع فيه توحيد وشرك. وانظر إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انتبه، الإيمان قد يجتمع في الإنسان مع الشرك، والمولى سبحانه يبين ذلك. لكن الواحدين تنظر إلى النصوص كما قال إخواننا الكرام وكما نقول دوما بعهد العرب: تؤمن جانبا منها وتكفر بجانب واحد فقط. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فاجتمع الايمان مع الشرك في انسان واحد. يبقى لماذا النقاط ليقارب اهل السنه فيها اهل البدع على العموم؟ لهم ثلاث نقاط دول: الايمان يتبعض، يذهب بعض ويتبعض، يزيد وينقص ويتفاضل الناس فيه. النقطة الثالثة: قد يجتمع في الإنسان الواحد إيمان وكفر، شرك وتوحيد. قد يجتمع في الإنسان الواحد ذكر وشر وشوب، يجتمع معا في إنسان واحد. الثلاث نقاط هي لتجعلها كده نصب عينيك، فهذه الحقوق الثلاثة مما تميز بين أهل السنة وأهل البدع على العموم. نقاط الثلاثة دي تميز بين أهل السنة وبين أهل البدع. أما فيما يتعلق بالمرجئة على سبيل الخصوص، ففضلا عما سلف يتميز أهل السنة عن المرجئة بثلاثة مسائل رئيسية. ثلاث مسائل إيه؟ رئيسية. إيه هي المسائل دي؟ أولها بدع دخول الأعمال في الإيمان. الأعمال داخلة في الإيمان ولا لا؟ داخلة في الإيمان، لكن خلي بالك بقى اللي بنقعد نسأل ونقعد بقى نتفلسف على بعضنا، طب هو العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ مش كده؟ وسلفنا في العمل الثاني: وإنما قال أكثر من الإيمان. تقعدش بقى تقول شرط صحة؟ يعني إيه شرط؟ ما تقول شرط كمال أو شرط صحة يعني لو أخرجتها وخرجت لأكثر من الإيمان. ما هو الشرط؟ ما يتوقع وجود الشيء عليه وليس منه. مش ده تعريف اهل العلم واهل الاصطلاح اهل الاصول. الشرط عرفت الشرط انه ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس منه. ما تقوليش الشرط صح ولا شرط كمان، وانما نقول كما قال سلفنا: العمل من الايمان. العمل من الايمان. يبقى المرجئة عندهم العمل لا يدخل في الإيمان، ولأنهم أخروا العمل عن الدخول في الإيمان فسموا بالمرجئة من التأخير والكشاف. يبقى دي أول نقطة تفاصل بين أهل السنة وبين المرجئة على سبيل الخصوص. النقطة الثانية: أن أهل السنة لا يقطعون بالإيمان لأحد. الإيمان الكامل، الإيمان الكامل واضح، مش الايمان ده اصل، الايمان الكامل لا يقطعون به احد، ولا يكون عن احد نقص ايمان. يبقى النقص لا يقطعون به احد في الايمان الكامل. انا بثبت لك اصل الايمان ايضا، لكن ما اقدرش اقول ان ايمانك ايمان كامل كايمان الملائكه وايمان الرسل، كيف يكون ذلك؟ وانما يثبتون له اصل الايمان. واذا وقع في معصيه لا المرجئه عندهم ايمان يثبتون كمال الايمان ويثبتوه ليه؟ لان الناس لا تتفاوت في الايمان عندهم. اول ما نطق بالشهادتين عمل ايه؟ لا ايمان في ذلك من يريد العمل لا يدخل فيه. واضح؟ اذا دي كده نقطه ليتميز بها اهل السنه عن المرجئه. النقطة الثالثة وهي أن هذا السنة يستثنون من الإيمان المطلق زي ما هي مريتان، وطبعا دي تفرق بين أهل السنة وبين مشيئة الفقهاء كحماد بن سليمان وأبي حنيفة على علماء الإسلام رحمه الله. وأنقل لك قولين عن إمامين من أئمة أهل السنة عن الكربلاء وعن سفيان بن عيينة عليهما رحمة الله ورضوانه. الكلام ده نقول ليه؟ لأنه ده في المرجئة. واضح؟ البربهاني عليه رحمة الله يقول: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الرجال أوله وآخره. من قال الإيمان قول وعمل، اللهم لك الحمد والشكر لكل. يزيد وينقص، نعم يزيد الطاعة وينقص المعصية، فقد خرج من الانفجار أوله وآخره، اللهم لك الحمد. وانتبه إلى قول سفيان، عفوا لسفيان الثوري، ليس التابعين المهم سفيان الثوري عليه رحمة الله ورضوانه وعلى علمائنا جميعا. ذكر ذلك الإمام البغوي في شرح السنة والذي نقل عن سفيان الثوري. يقول: خالفنا المرجئة في ثلاث، يعني خالفنا اللي هم مين؟ أهل السنة، خالفوا من؟ خالفوا المرجئة في ثلاث أمور. نحن نقول: الإيمان قول وعمل، وهم يقولون قول بلا عمل. يبقى دي أول إيه؟ أول نحن نقول: الإيمان قول وعمل، وهم يقولون المرجئة قول بلا عمل. المسألة الثانية: نحن نقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: نحن مؤمنون بالإقرار، وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. كما نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا آمنا. لكن هم يقولون: لا، نحن كده وصلنا عند ربنا لأجل الإيمان واحد لا تجزأ، فلفظنا به زينا زي المال بالريق بالظبط. زي المال الملائكة والرسل وكده، ما فيش تفاضل. فهل قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله بذلك؟ الشيخ الألباني اللي بيتهم بالإرجاء والإرجاء في فكر الألباني والألباني والإرجاء، هل قال بشيء من ذلك؟ مرة وخطاب منه. مسألة ثانية: ما خالف أهل السنة فيه الوعيدين. أهل السنة خالفوا الوعيدين، ولما أقول الوعيدين أقصد بالعين مين؟ خوارج ولد المعتزلة. مش خوارج بقرة، خوارج المعتزلة. أولاً أهل السنة فرقوا بين الإسلام وبين الإيمان. الخوارج المعتزلة لا يفرقون. طب نحن عندنا في هذه المسألة، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. مش كده؟ يبقى الإسلام شيخ الإيمان. ده حديث عمر رضي الله عنه يؤكد أن الإسلام غير الإيمان. مش هتاخدوا الأحاديث لعادتكم؟ ثم عندنا في الآية: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق بين الإيمان وبين الإسلام، ونفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فأهل السنة يفرقون بين الإسلام والإيمان، ويقولون لا يلزم من ثلاث بعض الإيمان أن يذهب الإسلام، فرقوا بينهم، فرقوا بينهم. مسألة بقاء أصل الإيمان مع وجود المعركة أو الذنوب أو الكمال. المعتزلة والخوارج عندهم أن ارتكاب المعصية بتذهب الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان عندهم لا يتضعف لا يتجزأ. شفت المسألة اللي احنا قلناها أن الإيمان عند أهل السنة يتضعف يذهب بعضه ويبقى بعضه. أما عندهم فالإيمان لا يتضعف ولا يتجزأ. مسألة دي مهمة جدا وهي أن تبين سبب الخلاف بين أهل السنة وبين المعين. فعندهم المسألة الثالثة مسألة الفلس محتجب الكبير. عند أهل السنة هو فلس يعني نثبت له الإسلام ولكن هو فاسق بما ارتكب من كبيرة. وهذا يؤكد أن الفسق ليس بمعنى الكفر عند أهل السنة. فهناك فسق بمعنى الخروج من الملة وهناك فسق غير مخرج من الملة. كذلك ينطبق نفس القول على الكفر وعلى الظلم وعلى الشرك وعلى النفاق وعلى الفسق. فانتبه الى هذه المساله. يبقى اهل السنه بالنسبه للمرتكب الكبيره لا يكفرونه الا في حاله واحده هي الاستحلال. هي الايه؟ الاستحلال له في الحاله دي يترك ويخرج من المله. اما ما عدا ذلك ان تاب قبل موته مستكملا شروط التوبه من ندم على ما كان منه ومن عزم بالقلب على عدم العوده الى المعصيه فيما يستقبل من حياته ولا من يعني ان كانت في حق ذكي الوقت المصالح الالهيه فندم واشتاع واشتاع حضرته وعزم بالقلب على عدم العوده اليها فيما يستقبل ورد المصالح الالهيه ان كانت في حق ذكي فيتوب القول عليه برحمته وقبول التوبة محض فضل من الله عز وجل على عباده المنكرين. وإن مات متلبسا في كبيرته ولم يتب منها قبل موته فأمره إلى الله عز وجل. إن شاء عاقبه بعفوه وإن شاء عفى عنه برحمته. هذا هو معتقد أهل السنة في مرتكب كبيرة. أما في الخوارج أسهل معتقد في مرتكب الكبيرة. كافر خرج من الملة قدر وصل للرب. كيف بدل الاثنين؟ كافر خرج من الملة وقبض في الأرض والعياذ بالله. أما المعتزلة فقال لم يخرج من دائرة الإسلام ولم يبقى في دائرة الإسلام. يعني إيه؟ يعني لا كافر ولا مسلم. إنما هو في منزلة بين المنزلتين لكن في الآخرة لحكم الدنيا في منزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فهو مخلد في النيران نفس النتيجة التي انتهى إليها الخوارج. بعد هذا العرض المجمل بمسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند الطرفين المقاربين المشهد والمعتدي وفي الصورة واضحة بالنسبة لمسألة الإيمان ننتقل إلى مذهب التكفيريين أو من أخذ بفكر أبي الأعلى المنكوري وبفكر سيد قطب في الضلال ومعالم في الطريق. أولا المذهب المرفوض من طبع مصر وصلت مذهب وما وصلتش. صليت ما عدا ركن واحد ما صليتش. يبقى عندهم الإيمان ما تضعف ولا جزء لا تضعف. جزء إيه؟ لا تضعف. مش كده؟ المثال بتاعهم عندهم هذا المثال. فلذلك حينما ذهبوا إلى بيان حد أدنى من الإسلام اشترط له أربعة أركان. لا يثبت لك حكم الإسلام إلا باجتماع الأركان الأربعة. الأركان الأربعة عندهم، إيه هي الأركان الأربعة دي؟ أولها أن يعلن كفره بالطاغوت. يعلن كفره بالإيه؟ بالطاغوت. والطاغوت يعني إيه؟ قول إيه؟ قول المعبود بدون الله، يعني إحنا بنسميها الطاغوت، والعياذ بالله. أنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وده هو رأيك ما تقولش كل ما عبد من دون الله. ما هو المشركون لما أرادوا أن يشتغلوا على القرآن قالوا محمد يقول أن المليحة تمام يرى في النار، ويقول أتعوذيكم النار وأن الملائكة في النار. فاليهود قالوا أتعوذيكم النار، النصارى قالوا المسيح في النار، وبني زبير بن العرب عبدوا الملائكة. نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء الآلهة ما أمروا. فالرد هؤلاء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها وعنها لا يسمعون حديثها وهم في مشاهد أنفسهم خالدون. إذا أفردت أولا هم لم يجربوا بالعبادة، تمام؟ إذا الطاغوت اللي بيعبد من دون الله وهو راض بذلك إن كان الأمر راضا، أما كان بعقوصا انتبه يقين أكثر. يبقى يعلن كله الطاغوت. الطاغوت عندهم مش فرد ولا شخص ولا صنم، الطاغوت عندهم مسألة الطاغوت. ممكن يطلق الطاغوت عنده على الظالم، انسان ظالم واخذ مالك يبقى طاغوت، انسان اصغر قانون وان كان في مسألة رمزية زي مسألة المرور، مسألة الآية المرور برضه طاغوت. فمسألة هو يشكلها على وجود تجاوز. ولذلك الخطيب البغدادي لما يقول لنا صنيع هؤلاء الخوارج مع عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله والقلم وعلى سلفنا الصالح جميعا، عمر بن عبد العزيز لما خرج عليه بعض الخوارج فارسل اليهم يسأل عن كم ذلك، فقال أرأيتم إن كان الحق معنا لضلتم فيما دخل به الناس، وإن كان الحق معكم لضلنا بلا منكم. فكتب إليه قبل أن صلى وإني مرسل إليك برجلين، أرسل إليه رجلين من أتباعه وأحدهما عبد شعوب. فالشاهد مختصر الكلام، قالوا ما نطلب من سيرتك شيء، يعني الحمد لله انت راجل عالم وعندك ما لا تدري ما ينسيها وتشهد به وعيه. طب الحمد لله. ايه اللي زعلته يا رب؟ قالوا ارايت هذا الامر هل تزلزم عليه الناس؟ وانت مصيبه كده هو يروس ليك وانت تاخذ الحكم عن جنه. فقال هذا امر لم اطلبه لنفسي وإنما بايعني الناس عليه، هو الوصية المكتملة عن الملك فلان. زي ما باع معاوية مع ابنه ابن اسمه ايه؟ زياد ولا يزيد؟ يزيد. شفت زياد كان مستحقا بأبيه، قال أخوه على قول بعض المغربية. لما عهد لابنه يزيد بالخلاف وبايعهم الناس في حياة أبيه، هل هذا ملزم؟ ملزم، لأن الباعة ليس طريق عيش، وإنما كانت البيعة بعد موت معاوية رضي الله عنه، لما مات بايع الناس يزيد، فكانت هذه هي البيعة، وقد فعمر رضي الله عنه أمر بن عبد العزيز هل قصر الناس على خلافته أشبههم عليه؟ أبدا، وصار في الناس أحسن نزيرا وشهد له المظاهر قبل ان اهتم بذلك. طيب اذا انتم تنظموا ايه؟ ايه اللي زعلكم؟ الناس بايعه. انا تكلمت قبل ذلك على نقطه مهمه جدا. التمارين دول لما ما يبقوش في شهر طوال دول ولا 800 ولا 8000 فيها مشكله؟ مفيش فيها مشكله. ان شاء الله هبايعه. فما يجيش واحد كده يقعد في الكرسي يطلع حلو وظهره ورا ده والله انا ما بايعش. لو انت بايعك ايه هنا؟ مش انا البايع، لزمتك البيع، البيع للملك، وخضعت لحكمه وسلطانه، ثم انه لم يتصور ان يبايع كل رجل بنفسه 16 نقف ان شاء الله حتى 2014 وهو ايضا عمال يبايع الناس الواحد يبايع سالف عليه وياخد الخوف اللي بعده طب احنا النهارده والله خدنا 6000 معلش كويس تعبان بكم بدايه بكره والناس تقعد فين ما حد يتصور كلامنا تخيل ان انا لو رئيس الصين حد ياخد من الزمن ده عنده رئيس ب 300 مليون يا سيدي هيباع منهم 300 مليون مش كده؟ هيقول لي بقى عشان يكون ان شاء الله. فخط الدراسه الثانيه هتعدي كل راجل يموت ولسه ما خلصش الايه؟ البيع بتاعته. فيقول بذلك عاقل ويتصور وانما الذين يبايعون اهل الحل والعقد. رؤوس الناس هم الذين يبايعون تاجرا تنتهي الى مش كل واحد كده عايز ان الفيلم مش عاجبه؟ والله يا سيدي الطالب ما بايعش. هديت المايك بتاعتك خالص هديت الشرعيه على كل رجل وقعد مع عشر بيت البلد وقعد مع عشر بيت البلد امر يعني مش يعني فهؤلاء اخذوا خلاص بقى خلصنا النقطه اللي دخلت الحكم بالعافيه وهو مالك ادى الحكم اليهم ان انت تروح على ذلك انت هنا منهم قالوا انت لم تتبرأ منهم من ظلم مين؟ بنو أمية الذين ظلموا. خلي بالك الخوارج دوما يتلوون قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. عند أول حاجة تكفر بالطاغوت وعند تؤمن بالله. لذلك الأصول الأربعة عندهم أولها التذكر بالطاغوت، ده أول أصل عندهم، أن التذكر بالإيه؟ بالطاغوت. فهم يرون أن خلفاء أبي أمية طواغيت، هم دول كمان ما كانوش بيحكموا بأن الله الشعب المطلق عندهم يعني طبق اللي في الضبط. طبق يعني لما يكون شرع الله والحدود كانت تقام مال وطلاغيت ليه؟ كفرهم ليه؟ فانظر الى قول عمر رضي الله عنه قال متى لعنتم فرعون ومتى لعنتم اباه؟ قل كده اخر مره انت لعنت فرعون كانت امتى؟ واخر مره لعنت كده بلاها كانت امتى؟ فقال لا نذكر متى لعنتم. طيب مش فاكر اصلا كنا لعناه قبل كده ولا ما لعنهوش؟ قال سبحان الله كافر شهد الله عز وجل عليه بالكفر لا تعلمين ومسلمون ثبت لهم الاسلام واقاموا شعائر الدين وافضوا الى ما قدموا من عمل فابوه من الله عز وجل ان شاء عذبهم وان شاء عفى عنهم برحمته تامرونني ان العنهم امر عجيب. طب هما بالنقود لعنهم ليه؟ لأن هذه هي البراءة من الطواغية لزعمهم. دي أول نقطة عندهم. أول حاجة عشان يتمدى بالإسلام أرفع الحاكم. ضربه واحد. يعني عندنا هنا إذا ما قلتش محمد مسلم ضرب كامل لا يلزم ذلك الإسلام. واضح؟ لا يلزم ذلك الإسلام. على تعميم الكفر لأول قاعدة عندكم الكفر بالطواغيت على اختلاف في دائرة التكفير في اللي يكفر بالرجل بس في اللي يكفر بالرجل ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب وفي اللي يقول لك احنا ناخد رئيس الوزراء ونسيب الوزراء ليه؟ ما هو مجلس واحد مش مجلس الوزراء هات الوزراء معاك وفي اللي يقول لك احنا ناخد رئيس مجلس الشعب ورسوله ده صوت واحد انما عطاء مجلس الشعب كلهم 500 واحد كلهم ايه؟ معانا وفي اللي بيوزع الدايره لحد ما يوصل من غير الطلبات بتاع مين؟ بتاع الشغل وده كله اول ركن عندهم في الاسلام ركن الكفر بالطاغوت يعني اعاذنا الله منه. الحمد لله والصلاة

وعلمهم شعائر الدين ولنهم الحمد والمطير والمسبب الاوعيه، يعني بفرق لهم الحلال والحرام. ولم يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحكم باسلامهم حتى يؤدوا الفرائض. ما دخلوش في الاسلام بقى بالاركان وما شابه ذلك، وانما علمهم الاسلام بمجرد ان نرفضوا بالشهادتين. وعلى ذلك فلا يستقيم القول بان الحد الادنى من الاسلام ليست ان تاتي بالشهادتين من الصلاه والصيام والزكاه والحج، وانما لابد من الحاكميه، وان هناك حد ادنى للاسلام لابد له من اربعه اركان مجتمعه، وهي الكفر والفضل والايمان بالله وركن البيعه، والا تاتي بناقض من نواقض الاسلام. وللحديث تتمه بعد الصلاه بامر الله سبحانه. سبحان الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you. الوعيدية من المعتزلة والخوارج يرون الذهاب الإيمان بالوقوع الكبيرة أو بالوقوع في الذنب مسألة ثالثة وهي مسألة الفاسق المرتكب الكبير. عند أهل السنة لا ننفي عنه الإسلام ونقول هو مسلم عاصم بكبيرته، لا نخرج من كبيرة الإسلام، أما هم يكفر لهم ويخرج لهم من كبيرة الإيمان بالكلية مع اختلاف بينهم باتفاق في حكم الأخروي، لكن الحكم الدنيوي لهم حتى هو المختلفين. الحكم الدنيوي بالنسبة للفاسق عند المعتزلة لا يخرجون له الإسلام ولا ينهون عنه الإيمان، فهو في منزلة بين المنزلتين، وهذه أحد أصول المعتزلة الخمسة. أما الخوارج فهو عندهم كافر خارج من ملة الإسلام، هذه فقط مسألة أسماء وتصريح. يبقى هذه المسألة التي عرضنا لها إشمالا تتعلق بالإيمان وما هو الحد الأدنى الذي يدخل فيه الإنسان في الإسلام، وبينا أن فرق التكفيرية هذه لا تدخل الإنسان في الإسلام من نطق بالشهادتين، وإنما تبد من أركان التي ذكرناها، وهذا واضح جدا في كتابات الأعمى الموجودين وفي كتابات سيد القطب وخاصة في تفسير الضلال وفي كتاب آخر في معالم الطريق الذي اختصره من كتاب الفلان، ونجد ذلك أيضا في الأعداد الاجتماعية وفي غيرها من كتبه، فهو يلام بمحاولة فكرة واحدة أن المجتمعات هذه مجتمعات نفسية، هذه المجتمعات ينبغي العمل على أن نزيل الحكومات بالقوة وأن نجاهد ضد هذه الحكومات، وعنده مبدأ عجيب أن الجهاد ينبغي أن يكون ضد الكفار الداخل أولا قبل الكفار الخارج وكذا يقولون، ولذلك يصدر فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضعون أهل الأوثان ويقررون أهل الإسلام، من عندهم يقدموا قتال الكفار الداخل على كفار خارج القياس الإسلام. فإن شاء الله أعرض لكم لنموذجين تأثر بكتابات الأستاذ القطب عليه رحمه الله وعلى المسلمين جميعا، وأؤكد أننا لا هنا نناقش فكرا ولا نحاسب أشخاصا، فإن الذي يسأل ويحاسب هو رب العزة سبحانه، ولولا أن هذه الأخطاء تنتشر في أبنائنا وفي إخواننا كانتشار النار الكاشين ما تعرضنا لها، ولكن لازم البيان أن هذه الأخطاء ليأخذها بعض الشباب لهم طلقات قاصرة لا تقبل تبديلا ولا تقبلون منها للتكفير ولتكفير المجتمعات والحكومات، ومع غيبة العلم وغيبة الضوابط الشرعية يقعون في ذلك. يعني على سبيل المثال أبسط شيء، هل أمرك ربك عز وجل أن تحب ولي الأمر وأطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منه والذي هو أحب أولي الأمر منكم؟ أمرك بطاعته ولم يأمرك بمحبته، والمرء أمر بطاعة زوجه، يعني ممكن تكون امرأة عايشة مع زوجها ولا تحبه ممكن، وهي لم تؤمر بالمحبة ولو وجدت لديها نعمة، وإنما أمرت بطاعته، أمرت بطاعته وليس بمحبته. وهكذا ولي الأمر، يعني ما يجيش واحد يقول لي يعني أنا إزاي دلوقتي أي وظيفة أقول لك إحنا إزاي؟ إزاي إن أنا أجي أروح أمشي ألاقي إنسان فرعون مع منطقة وستاني عند الإسلام؟ إزاي من النقاط عم بشوف المنطقة وما تخشش كاملة؟ المنطقة المدرسة تعمل وتسوق، ده علمانية ظاهرة جدا، وده حرب الدين وهكذا. تقول نؤدي الذي علمنا ونسأل المولى سبحانه الذي كان، وإن رأينا منهم ما أكبر فإننا نصبر، وإن ظلم فإنها نصبر، وإن أُفِدَتْ أموالنا وحُدَّ وهنا نصبر ونسأل المولى سبحانه وتعالى ولا ننسى شيئا من طاعة ولا نؤدب أحدا عليه. أما محبتك فأمر بينك وبين ربك، تحبك وتبغضك هذا أمر لا شك لنا فيه، ولكن ما ينتظم هو الطاعة. ولا شك أن الحب يكون من قدر قربك لربك سبحانه، فإن أعلى مراتب الحب هي الحب لله، حب لله عز وجل. تحب الرجل لا تحبه إلا لله سبحانه. فلذلك أنتبه إلى هذه المسألة، مش كل ظلم يعني ظلم، كل ظلم يقع في التذكر، مش كل ظلم وقت القرآن بمعنى الكفر، والكافرون هم الظالمون فكلهم اجتمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين، إذا تكفر فإنهم اجتمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، كفر فإنهم اجتمعين. في ظلم كفر، في ظلم ليس بكفر. وكان الكفر سيفصل هذا الامر من امر الله سبحانه. فارجو ان ننتبه لهذه المساله، مش معنى ان بقول لك طبع ولي الامر ان بقول لك حب ولي الامر وبحبه. الحب هذا لا يعنينا بشيء، وانما الذي يعنينا الطاعه. واضح؟ يعني بضوابط تلتزم بها، ما تلتزمش التخوف، ولكن لا تنزل جدا من الطاعه. ارجو ان الامر ده يكون امر ايه؟ يكون امر هنبين هنا في حالين. لهؤلاء الذين تأثروا بفكر الأستاذ سيد قطب وبدأوا يغيرون المجتمعات الكفرية عن طريق السلاح والمنظومات السرية وما شابه ذلك. النموذج الأول كان في السعودية. السعودية كان في ستين سنة 64 كان بحكومة الملك سعود وكان مبذرا يتصرف بثمن، وانطق عليه كثيرون حتى اجتمع في الاسره الحاكمه مع اهل العلم وكبار العلماء في المملكه وعزلوه من منصبه. واضح؟ الراجل رجل ايه؟ رجل مسلم وعنده تفسير وعنده علم، عمل يوما اجتمع اهل العلم مع اهل الدنيا مع الاسره الماليه اللي هو واحد منهم، وقاموا بعزله وقاموا بتعيين اخوه او بتعيين اهله اللي هو الملك فيصل. الملك فيصل ولي الحكم بعد عزل اخيه اللي هو الملك سعود. والملك فيصل بدا يظهر في زمنه والاخوان المسلمون في اسرائيل. نعرفين هم كان في طلب من عبد الناصر له من هناك وفروا الى اسرائيل. الملك فيصل عليه رحمه الله حاول ان يشرع للاستاذ سيد قطب لكي يخفف حكم الاعدام عنه، ولكن تلتم اعدامه وده امر يعني تذكره كثير من الكتب المعاصره. فالرجل استخدمهم واستخدم منهم مين؟ الاستاذ محمد قطب اخو الاستاذ سيد قطب، وعاش هناك يدرس العقيده في الجامعه الاسلاميه. تخيل بقى ان الاستاذ محمد قطب بتاع كتاب جاهليه القرن العشرين اللي هو كتاب لفكر اخيه. صح الكتاب هل نحن حقا مسلمون؟ بيكبر المجتمعات كلها نفس الفكر بتاع قطب من حق واحد اكبر وشغلها نهج صبر الحوادث الميل. الشيخ عبد اللطيف برضه في الدين كل اللي بيتكلموا بهذا الفكر ويقاعدونه ويبصرونه هم تلاميذ للاستاذ محمد. فبدا في اسرائيل موجود فين؟ في الجامعه الاسلاميه. كان في ذلك الشيخ شيخ الالباني عليه رحمه الله الشيخ عبد العزيز الدلالي الى اخره. فبدا ينشر فكره، بدا ينشر ايه؟ ينشر فكره وابتدت ناس كثيرين يتاثرون، ناس كثيرون يتاثرون بفكره حتى صار قائد الاخوان في المملكه. ولعلكم تعجبون يعني كلام ابو سعيد الامير خالد بن مساعد بن عبد العزيز ابن أبو الملك نفسه، يبقى وصل الشيخ لحتى ما بقى ابن أبو نفسه هو واحد يكون في المملكة. في هذه الأولى كان في تطور في المجتمع السعودي، البطولة ابتدى يصبح أكبر، التوازن التنموي زاد، انشغال السعودية يقينا من 300,000 أمريكي، 300,000 أمريكي. ولذلك نجد ان في كتب اللغه في هذه الفتره عن انهيار الفكر السلبي الوهابي كما يسميه الامريكا. ليه؟ لان انهيارهم في امريكا هيؤدي الى كسر الحواجز النفسيه في كل موجود عندهم. بدا التلفزيون يكبر، واول ما يحصل في داخل التلفزيون راح واقفله ولا الامور تتحرك الى اخره الى اخره. وبداوا يعرضون الملك ويشغلون عليه. فانتهى الامر في ان يوقع قتل لهذا الامير اللي هو خالد بن سعد بن عبد العزيز، وكان معه رجل يسمى سعد بن الليل وجماعه اخرون من الاخوان. فماذا حدث بعد ذلك؟ ان حصل بعد كده ان ابو مساعد ابو خالد بن سعد بن عبد العزيز اللي هو ابن اخو الملك فيصل كان ليه راجل تاني اسمه فيصل على اسم مين؟ على اسم عمه. فقتل عمه بعدين كان فين ولا لا؟ كان عند امير الله ملك فيصل قتل في الحرب ما تذكرش الاحداث ديت، قتله في الحرم عند بيت الله. فقتل بيت مين؟ ملك فيصل، وتولى الحكم بعده ابوه في الملك خالد. ملك خالد كان مريض وكان يتولى العمل الجاري في هذه الايام اخوه الملك فهد اللي كان رئيس الوزراء بتاعه. فكان الحاكم الحقيقي للسعوديه كان الملك خالد هو يعني الحاكم الملك اللي الكل بينضوي تحت لوائه. حركت الاخوان اللي تاثرت بالفكر السيد قطب ومحمد قطب الناس، كان منها رجل يسمى جهيمان بن سيف الأديبي، كان من قبيل عتيبة، وهذا الرجل كان جده ممن قتله الملك عبد العزيز سنة 1929 عام الحركة المصرية في قبيلة المنير وقبيلة قتيبة في آخره، حول النصر القدس وقتل جده في هذه المعركة. رجل له صوت بالخروج على الكفار. هذا الرجل كان يعمل لمده 18 سنه في الحرس الوطني في السعوديه. حرس الوطن ده مهمته الراس مين؟ الملك. مهمته الراس مين؟ الملك تأمير الحرس الجمهوري الان. ودرس في الجامعه الاسلاميه. تسلمت عليه مين؟ ينبغي مقدمات مش مشكله برضه. أقصد مين؟ محمد قطب، وتأثر بفكره تأثرا دائما. فبدأ هذا الرجل اللي هو سليمان بن سيف العقيلي يحكم بكفر المجتمع الموجود في إسرائيل. وكان له سبعة رسائل، هذه الرسائل رسائل معلومة نزل كتاب اسمه الرسائل السبعة ينسب إلى يعني جذب محتوى هذه الرسائل. فهذه الرسائل كانت تجدد حول افكار معينه، منها ان المجتمع الحالي اللي هو كان السعوديه لما يجي واحد حرام يطلع في الهروب ويطلعوا قدام الناس كلها الزنا يقرا من كل الهروب اللي المحاكم بتحكم بشرع الله عز وجل مجتمع جاهلي غير مسلم، وانه ينبغي اقامه المجتمع المسلم الذي ينفصل فيه المسلمون عن الكافرين. نفس فكره السيد قطب عن المجتمع الجاهلي، طب دول بيحكموا بالقانون، دول برضه بيحكموا بغير ما انزل الله. يا اخي الحبيب اؤكد لك ان هذا شعار لا يرد الى الحقيقه بصله، ان الحكم الا لله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون. ملوش دعوه خالص بالموضوع. كلمه حق يراد بها باطل. هو زي سيدنا عثمان بن عفان كان بيحكم بغير ما انزل الله، وانا سالوني لماذا قتل ولماذا قصف ولماذا منع من الشرب من البيت ولماذا منع من الصلاه في المسجد الذي وسعه بدارين. علي رضي الله عنه وارضاه كان بيحكم بايه؟ بالقانون السويسري، بالقانون الالماني، بالفرنساوي، كان بيحكم بغير ما انزل الله. معاويه رضي الله عنه بكفاره ايه؟ وكان بيحكم بغير ما انزل الله. عمر بن عبد العزيز كان بيخرج عليه ايه؟ كان بيحكم بغير ما انزل الله. يبقى المساله اذا مش مساله ايه؟ حكم بغير ما انزل الله. مساله شعار يرفع يراد به الحكم لانفسه. فلذلك السعوديه مش بتحكم بالحدود، بتحكم بشرع الله عز وجل وتنطقه. يبقى هم دول مجتمع مجتمع غير الامر الثاني اعلنوا انهم يرفضون كل مظاهر الشرك في المجتمع، ومنها ايه؟ التلفزيون. زوجي كان موجود اهو مرفوض نهائيا بس التلفزيون، على الرغم من السعوديه لحد زمن قريب اذا كان فيها ايه؟ وصول مدخل اعلى في العالم، ولكن تسمع فيه رحمه الله كان محافظ جدا للمواطن لما منع الخروج عن ما يقول عن مين؟ عن امريكا، سؤال كبير بالنسبه لي عن امريكا، وقال الدم العربي اغلى من الدخول العربي. تقول ايه اللي بينه؟ وان اخواننا بيموتوا واخطر المهمه، ده اللي اسال الله يجعله في الناس. فهم رفضوا لمظاهر الشرك في المجتمع انهم ينبغي على المسلم ان يجاهد في السياق لتحقيق هذا الهدف، وانه ينبغي عليه مفاصله المجتمع. نفس فكر الدين ابو الاعلى المفروض السيد قطب، ولذلك حرم على اتباعه ان يتولوا المناصب الحكوميه، لا جيش ولا شرطه ولا حكومه ولا مدرس ولا اي مراجع حكومي تخدم. قالوا ان الاسلام لا يعرف نظام الحكم الالي، مش حكم الطريق او حكم الالي، انما لابد يكون من ايه؟ يكون من قريش. خلي بالك، خلي بالك عشان النقطة دي أنا عاوزها دلوقتي. كلام ده بيقول لك الحاكم من قريش. طب يا انقلاب العرفة ليه؟ قاعد كم قرن؟ كم قرن كده؟ ست قرون؟ سبع قرون أزيد؟ كان في واحد منهم من قريش. ده كان منين؟ ينتسب إلى عثمان بن أنطوكول من تركيا، من أنطوكول. ده ماله مقدم قريش ما كانش يقول بره من ناحيه الجبال دي، ورغم ذلك بيقوى على دوله غير فلسطينيه. وهناك طريق بين ولايه الاختلاط وبين ولايه الاضطرار. قالوا ان العقيده لا تقام على اقوال العلماء. ما تقوليش ابن عبد الوهاب قال، انت مش عارف ابن عبد الوهاب ايه؟ مش هو اللي اتفق مع ال سعود دول لهم الحكم ودول لهم الدعوه؟ فيمكن ماذا ايه؟ ناخد كلام ما يلزمناش، ما ناخد العقيده منين؟ من القران. القران، طب وانت بتفهم القران منين؟ نفس الفكره يا اخوانا، الفكره مين؟ الخوارج هم شيخ ونحن شيخ، طعم فصحى التاريخ. لذلك لا يقيمون انفسهم بأقوال السلف، فانتبه ليس لهم حصور وإنما هم في الهوى. النقطة الأخيرة أنه ادعى أن المهدي سيظهر وأنه من ولد حسين بن علي. خلي بالك الكلام ده كله بما إن نقطة تانية هتيجي دلوقتي عشان تعرف إيه؟ فكرة الدعوة. جهيمان متزوج من قبيلة قحطان من القحطانيين، وأخو زوجته اسمه محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله ده ايه؟ القحطان. قال لك بلاش. الحمد لله. اسمه محمد بن عبد الله ده الأمور كلها جاهزة. الحمد لله. محمد بن ايه؟ ابن عبد الله. اللهم لك الحمد. مش هنرجع في كده. وقحطان القحطان مش مشكلة. وبعدين انظر إلى مسامس. يمهد الناس لأن المهدي سيظهر. للمهد اللي ايه؟ أن يظهر. طيب. استطاع جهيمان جويمات كانت شغال كان حرس الوطن وعامل زوج المظاهر الاسلام في المجتمع شد والناس لابد ان تكون لكفره كبيره. استطاع عن طريق رشوه احد الحراس. يا سلام يا سلام على بدايه اقامه الدوله الاسلاميه في بدايه الرشوه. ايه ده رشوه؟ احد الحراس المسجد الحرم النبوي ليه كم مال؟ ليه 48 مال. في 48 مال. فاستطعت ان يرشي احد الحراس في هذه الاكواب وادخلوا السلاح في شكل اسس للموقف. دخلين اسسين ثلاثه واربعه صفوا عليهم وحاطين السلاح بيني مع هؤلاء الاسس اللي صغيره الاسس وهي في حقيقتها ايه؟ اسلحه. دخلوا الى داخل الحرم من اجل ايه؟ يصدوا على اللجان. ودخلوا لاهليهم ومن معهم واستطاعوا ان هم يعملوا ايه؟ يخرجوا هذه الاسلحه ويغلقوا ابواب الحرم ويمنعوا اي انسان من الدخول الى الحرم. الكلام ده كان امتى؟ كان 19 نوفمبر سنه 1979 وكان الموقف اول في المحرم سنه 1400 لان معتقدهم ان المهد رضا تبدا في اول القرن الخامس عشر الهجري. على راس هذا الايه؟ هذا القرن ليكون مجدد الامه. يبقى 1400 بدايه ظهور الايه؟ المهد الزعمي. هذا الرجل دخل بالسلاح وبمن معه وأغلق الحرم وبدأ يزيع الرسائل السبع بتاعته المفروض الايه؟ الحرم. وظل في داخل الحرم 20 يوما بلياليه. 20 يوم بليل فين؟ في الحرم لا توجد صلاه جماعه ولا يوجد اذان ينتفع في الحرم. كلام بعد نصر الايه؟ بعد نصر الحج. واعلن محمد بن عبد الله الحقاني انه المهدي المنتظر، ان هو المهدي المنتظر، ما شاء الله. منتظر ايه؟ بيت الناس والخروج على اهل السرور، خلاص ما فيش ملك ولا في كلام من ده، الحكم يبقى فين؟ معانا هو. وكان السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا الالحاد في الحرم، هل يمكن ان نقاتله عند بيت الله الحرام؟ ده مين اللي كان بيسال هذا السؤال؟ جمال خالد ومعاه رئيس وزراء ابو فهد ومعهم علماء المملكه واجتمعوا وفتحوا هذه المساله. خلي بالك يا مخلص بقى، يبقى العمليه مش عاملين ايه؟ هوا. ولم يتحركوا الا بعد استصدار الفتوى بجواز مقاتلتهم واخراجهم من الحرج لانها تصد عن سبيل الله، فمن مع صفات الحرم ويصد عن سبيل الله عز وجل. ولجوا الى خمسه خبراء من خبراء مقاومه الثورات ودول كانوا فرنسيين. طب ما يخشوا سيف مكه. يعملوا ايه؟ فبدأوا عن طريق التلفاز يتابعون خارج مكة ما يحدث ويوجهون الناس. وما ينفعش ده مشرك ولا شخص ينفع يوجه مكة. المهم بدأ القتال وجاءت قوات مساندة من الأردن ومن غيرها. طبعا الأردن دي مشهورة بإيه؟ لما صحبت فلسطينيين وتعرف عندهم قدرة على مقاومة الثورات. المهم وجاءوا واقتحموا الحرم ودار القتال بين الطرفين واستمر القتال لمده اسبوعين كاملا. يقول لهم معاهم اسلحه قد ايه؟ ها؟ معاهم قد ايه؟ يقول الحاكم اسبوعين وسقط الكثير من القتلى من الجهنم. يمكن ما يقعدش غير يقول لهم انه معاهم 300 واحد. ومات محمد بن عبد الله القحطاني المهد بتاع المهد المنتظر مات باظ كل حاجه راح عليه كل حاجه. فجهيمان هذا قصد بيدي بعد ذلك طبعا اللي معايا ايه؟ خلاص بقى كل كلامنا ما ينفعش. واذا به وقد دخل الى الكعبه لبيت الله الحرام والقي الضبط عليه وعلى 62 ممن معه وصدر الحكم بشعبه دل على ان يبدو ايه؟ مغيرات المجتمع الجاهلي مجتمع الكفر وزعمه بايه؟ السلاح. يغيروا بايه؟ السلاح. انا ابتديت الكلام مع حضراتكم وقلت ان الملك سعود كان ايه؟ فاسدا وكان مبذرا وكان مكان حتى اجتمعوا على عصير. يعني ما قلتش كان بيحكم زي القمر وزي الحطام. واضح؟ لكن لاننا لا نعرف حدود العلاقه بين الحاكم وبين المحكوم يحدث احدث. ان اي ظلم اي غلاء الاسعار نجد ايه؟ تفترض تظن كان الناس تواجه وتعادل المكونين. ليش لما يغلب احنا نوزع الدنيا. شد لكن مع هذه المكونات انتهت اشرف قلب الشمسيه. لا مش عارف. واضح؟ المثال الثاني الذي نقدم به بامر الله عز وجل وهو من سوريا. الاول بالنسبه للمساله اللي ضمناها في السعوديه دي كما يقول فيه. كان جريمان في سن العكير شهر محزن امر محزن حرم 20 يوم لا يصوم فيه لا تقام فيه صلاه لا يرتفع فيه اذان والحاكم عند بيت الله الحرام الحاكم ظلم عند بيت الله الحرام من يرضى نفسه وكل هذا مسمى الجهاد في سبيل الله وكل هذا مسمى التنفيذ لدين الله فهل مكانه لدين الله حقا؟ لا على العكس روح التسامح التي كانت في المملكه انتهت الملك فيصل طارق لوحده ابتدى هو فين؟ عند بيت الله الحرام فين الحرس بتوعه؟ فين الحرس بتوعه؟ مش معاه حرس. دخل الحرم فين الحرس؟ ما كانش في حرس. تقول التقارير الفنيه الغربيه تيجي لا ده كده قتال لانهم في الامن التغيير. لابد يجيبوا الرجاله بتوعك ياخدوا خلع عندنا عشان يعرفوا ايه؟ يتعاملوا مع الدول. لابد يجيبوا ملك البقيه تعملوا تعملوا تعملوا تعملوا تمشي في الحرم تتصور ده ايه؟ راجل شرطه تسيبه ساعه ثانيه. خلاص دلوقتي الدوله قالت مين؟ قالت الدكتور ما هم معذورين يا اخوانا هم معذورين. يبقى لما بيظهر هذا الامني وتجد ان الدوله تشكل خطيطها اوعى تبع الدوله. تمنى النهارده تيجي توقفها في قلب عربية أخرى. لو سمحت بطاقة. بطاقة. تمام. استنى يا شباب معانا. تقعد ست سبع ساعات وتروح أمن الدولة تتصدر مشي وتقعد معانا بقى يوم ولا اتنين كده لا فهم وتأسفين والله مع ألف سلامة. هتمشي كده عليهم وتدل على مكان السبب. ما أنت كنت بتروح وتيجي محدش يقول لك أنت فاهم. فأي خلل أمن بيحدث بيسبب تغيير. تضييق مش على الفرض على دين الله على الدعوه ما تعرفش تقول الشيخ فلان ما تعرفش تسمع للشيخ فلان ما تقدرش تعمل بدين الله عز وجل تضييق العمل الدعوي بكل صوره والوانه واشكاله بعد احداث الذنب بتاعت التبني الجماعات الخيريه نظمت بقى في عندهم حاجه اسمها تكفير منابع الاذان منابع الاذان هي ايه؟ الجماعات الخيريه اللي بتمول من بره لا اوعى خلي بالك عليك واي فلوس تيجي تروح راحت فين وجت منين؟ لدرجه الراجل اللي هو الله بيجيب خروف الكيلو اثنين جاي من جمعيه معينه ايه الخروف مثلا ضال الكيلو اللي هو ايه وغيره عيد فقط لازم الخروف الصغار اولا هو صاحي ورابين ما يظهر ان سنه 2010 عز الحجه 1431 والبلد كانت في المنصوره. ده بعده صوروا منام على الباب وعطاهم. سلمته تجيبه وطلع في جيبه. واخد بالك؟ عملت اقطع فيه يتصور. ليه؟ علشان خاطر يعرف الفلوس اللي راحت فين. ما هو النهارده تمويل الكتاب ده من اخطر الاشياء. القانون اللي عامل اسمه قانون مكافحه غسيل الاموال. الفلوس اللي راحت فين وجت منين؟ وليه ده السبب ايه؟ بسبب تربية الأمور يبقى أي حركة تحدث منه تسبب تضييق وضغط زائد وسلبي على الدعوة. وهذا ما حدث في الصعيد اللي بيظهر من الأمن والعنف الأمن للمواطنات. يعني نقول إن الدبس لهم ألف عقول مما حدث عندهم. الملك يقتل في الكعبة، الحرم يقتحم في 24 يوم إلى آخره، ويقتل عليهم اللي كان الأمن للوزارات اللي تحت الصوريات وفي القوة وفي الجبال. يعني أمر لا يقول أحد. بالنسبة لي النموذج الثاني وهو في سوريا. عندنا جماعة الإخوان نشأت في سوريا على حين الدكتور مصطفى السبع. جيت ده الشهير على حين بيرد على شبهات حول السنة. شبهات حول السنة للدكتور مصطفى السبع اللي هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في سوريا. لكن انتبه له لأنه غريب في جهات اشتراكية. حتى أنه ألف كتابا اسمه اشتراكية الإسلام. اشتراكية الإسلام. وللأسف الشديد يعني بعض الناس يقول عن انتظار أنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الشيوعي. ونظرة إلى الله من ذلك. نظرة إلى الله من ذلك. الدكتور مصطفى السباعي بعد أن أسس الإخوان جمعهم في سوريا تولى بعده عصام الأعقاب. وتم طرده من سوريا وكانت في السجنيات ونوفي هي المانيا الغربية. وملك في المانيا يدير الاخوان من الناس وكان رجل فيكم معتدل. فانشق عنه رجل يسمى مروان حديد. مروان حديد تاثر بفكر سيد قطب وارتقي معه في سنه 65 وسجن معه في مصر. ثم اخرج عنه فذهب الى منظمه التحرير الفلسطينيه. كان فيها تسع عمارات منظمه التحرير الفلسطينيه. وتبرع فيها على الاسلحه وعاد بعد ذلك الى دمشق ينفذ تعليم سيد القطب ويقوم بالجهاد ضد حزب البعث. طبعا حزب البعث هذا احنا نعلم ان حرب الاسد علوي. علوي. عارفين العلويين؟ اللي هم ايه؟ المصريين. المصريين اللي هم بيخلوا الحاكم من امر الله من الخلق الضاله المغرضه من الاسلام. تعرض لهجوم كبير بالتركيبه في سوريا التركيبه الاجتماعيه ان المصريين دول او الوعي مرضى الدروس او ما اسماء كثيره مهم بيشكلوا 10% من بعلاوين دول من سكان سوريا. وما اهل السنه كان 85% تقريبا اصلا من اهل السنه. فبداوا يشغلون عليه كراجل شيوعي كراجل عادي كراجل كذا كذا. فبدا عشان يعني يمر سنتين السنه الراجل طلع سنه 74 عمل عمر وسالي امام ناهيتا والصور تجيبها وكل صلاة جمعة الواحد يصلي فين؟ في مسجد دمشق أهو بسكتكم بقى عشان ما حدش إيه يفتح بقه وما حد يتكلم خالص. عدل الدستور العلماني بتاعه بحيث إن يبقى رئيس الدولة مسلم عشان برضه ما حدش إيه يتكلم. مروان حديد ابتدى بحيث الردة لمقاومة كتب البعث ويعمل حركات تجهيزات عسكرية فألقى القبض عليه فمات في سجنه. مات في السجن. فبعد منه تولى قيادة الإخوان عدنان سعد الدين عدنان سعد الدين. عدنان سعد الدين كان معاه رؤوس الإخوان طبعا من أشهر قادة النادمين في الإخوان. سعيد حبوت. سعيد حبوت من كبار الصوفية ومن كبار الإخوان في سوريا. برضه معاهم عبد الناس الميداني برضه من رؤوس الإخوان. معاهم أمين يعني فارتياد المعمرين ومعهم ايضا عبد الفتاح ابو غده. فتاح ابو غده ده من رموز هذا الفكر. ومعهم ايضا الشيخ عدنان معطور. عارفينهم؟ اللي هو مقاوم لفكر الشيعه يعني موافق طيبا على الشيعه لكن عليه تنافس من المسجد فهو ينتمي الى هذا الفكر. كان المنظم العام لهذه الحركه سعيد حوت. عدنان سعد الدين بدأ بعيد خطة لضرب رموز الشيوعيين، ضرب رموز اسم البعث، ضرب رموز العلويين المصيريين إلى آخره. في سنة 79 استطاع نظمنا في حلب يقتحم المدرسة المسيحية لتبع الجيش، وقتل 73 طالبا منهم، زي بالضبط الفنية العسكرية، زي بالضبط الكلية الحربية عندنا، لكلية خاصة في المسجد. تخيل 83 طالب كان بيتم إعدادهم ليكونوا ضباط وقادة على قيد الجيش، 83 طالب عسكري ماتوا في هذه الفترة. بعد ذلك بدأت سلسلة من التفجيرات في مباني الحكومة، واقتحم مراكز الشرطة. تخيل إن اللي معانا اقتحموا مراكز الشرطة، قرروا الضباط وأبدأ أسلحتهم، كلامنا في حلب وكان في حمص وفي حماة. عمليات عسكرية وتفجيرات وخطيرة. الحكومة طبعاً لم تستطع أن هي تطير من ذلك. بل وصل الأمر إن هم اعتادوا على الخبراء الروس، شو لولا الخبراء الروسي، فبيع عسكري روسي ضيعوا أعراضهم واعتادوا عليهم وقتلوا منهم، وقاموا بمحاولة اغتيال في مارس سنة 80 لحرب الأسد نفسه. حرب الأسد نفسه في مارس 80 كانوا من أجيال أيضا. فإذا في حرب الروس تقوم ضد هؤلاء. هذه الحرب تمثلت في مسبحة في أحد السجون، سجن كان اسمه سجن تزمر، في عدد من الإخوان أكل يدفع كل دين. ثم نزلت الدبابات إلى حلب وإلى حماة وإلى حمص تدب أهل السنة وترتكب أبشع المذابح التي يمكن أن تتقيها أو لا تجزئ أن تتقيها. وقتل أكثر من 100,000 من السنة قتلوا في هذه العملية. وأصدر حفص الأسد قانون رقم 49 في 8 يوليو سنة 1980، جعل عقوبة من ينضم إلى الإخوان المسلمين أو يتعاون معهم أو يشترك معهم هي الإعدام. ينضم للتنظيم أو يساعد بس يعني عبارة عن إيه؟ الإعدام. طيب فماذا حدث؟ التف العلويون جميعا، كان الأول في اضطراب بينهم، في نزاع بينهم، اتحدوا على حفظ الأسد لأنهم 10%، فحفظ الأسد قال الراجل حاجة كل سنة وأنت طيب إيه؟ انتهت هذه الطريقة المعارضة. فالتفوا حول حفظ الأسد وكبروا وجوههم في الدولة ولم يختلفوا معه، مفيش إيه؟ مفيش خلاف معه. وكان الإخوان هناك يؤمنون على ثورة الخميني، فإن العلاقات حكيمة جدا جدا بين حرب الأسد وبين الخميني، فحقيقة طاب أملهم في هذه المسألة. وازداد المد النصيري العلوي والمد العماني، وضيق على المسلمين وعلى كل الملتزمين في حماه وحلب وحمص بل في سائر السعوديه. فماذا جنينا من وراء ذلك؟ موجود 83، موجود 83، طب ده ايه حق تقتلوه؟ ده ايه حق؟ وانتهى الامر لمذابح لا قبل لاحد منهم. من هالسجون في عمق من؟ ومن يسال عنهم بين يدي الله عز وجل يوم القيامه؟ فالحقيقة ده نموذج لمحاولة إقامة المجتمع المسلم عن طريق منقلبات الثورات استخدام القوة اللي هو التغيير بالأعلى كما يقولون. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المجتمع المسلم والبناء يكون من القاعدة. وهدفنا ليس أن نكفر الناس وأن نخرجهم من دائرة الإيمان، فهذا أمر لا يملكه إلا رب العزة سبحانه. اللي بيثبت الإيمان ويجعلنا الرب العزة سبحانه